إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله جل وعلا بين الأحكام الشرعية، فهنا بين الصيام وقال لعلكم تتقون. إذا علمتم ذلك حقق لكم التقوى، فهي العلة والحكمة المقصودة من الصيام. يعني ماذا يريد الله جل وعلا بجوعنا وعطشنا؟ ولكن يريد السعادة لنا والراحة، وأن نحقق بهذه العبادات التقوى له جل وعلا.